سعيد. أولئك يؤمنون به بكتابهم المستلزم للإيمان بنبينا بكتابهم المستلزم للإيمان بنبينا وما أنزل عليه إن كانوا من أهل الكتاب، وإن كانوا من هذه الأمة فيؤمنون به أي بالقرآن الذي أوتوه. ومن يكفر به أي يجحد ويكذب بالكتب السابقة أو بهذا القرآن والذي أنزل عليه أو الذي نزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الخاسرون المنقوصون المغبونون الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة فصاروا هالكين في النار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هلاك من لم يؤمن به من أهل الكتاب فقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. صحيح مسلم رقم 153. وكما قال عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الآية ذكر نعمته تعالى ومنته على أصحاب الكتب المنزلة عليهم، وأنه آتاهم إياها لتلاوتها والعمل بها، وأنه آتاهم إياها لتلاوتها والعمل بما فيها، وأن للإيمان علامة وهي العمل وفيها التحذير من الكفر الاعتقادي والعملي، وأن من خالف شيئا من القرآن فإيمانه ناقص. وفيها فضل مؤمني أهل الكتاب الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل فيؤتون أجرهم مرتين. وفيها أن الكافر بالقرآن مهما نال من الدنيا فإنه خاسر. وفيها أن أهل الكتاب إذا أقاموا كتابهم الحقيقي فلا بد أن يؤمنوا بكتابنا ونبينا لزاما. وفيها وجوب الإيمان بجميع الكتب وجميع الرسل، وفيها علو مرتبة المؤمنين لقوله أولئك، وفيها وجوب اتباع القرآن لفظا ومعنى وتحريم تحريفه لفظا ومعنى، وفيها فضل الصحابة ومؤمني هذه الأمة لإيمانهم بجميع الكتب الإلهية وجميع الأنبياء، وفيها معرفة قدر هذا الكتاب المنزل وشكر نعمة الله بتلاوته والعمل به. طيب الآن ننتقل إلى قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فنكتب: ولما ابتدأ تعالى قصة بني إسرائيل في هذه السورة بتذكيرهم بنعمته التي أنعم بها عليهم ختم قصصهم أيضا بالتذكير بتلك النعمة، وذلك من تمام التذكرة والموعظة وإيذانا بنهاية القصة. فناداهم بنسبتهم إلى أبيهم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وهي نعم كثيرة، ومنها إنجاؤهم من فرعون وبعثة نبيه موسى عليه السلام ومن بعده إليهم، وبعث محمد يوسف موسى عليه السلام وأعداد الأنبياء إليهم، وإيتاؤهم التوراة، وغيرها كثير. وأني فضلتكم على العالمين، في ذلك الوقت لتشكروا هذه النعم ومن شكرها الإيمان والعمل. والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم. المكتوب عندكم في التوراة واتباعه. طيب اقرأ تفسير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة، وكررت هنا بالتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته. يحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم، ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيب والحيدة عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. طيب إيش كتبنا؟ اذكروا نعمتي. وهي نعم كثيرة دينية ودنيوية، وهي نعم كثيرة دينية ودنيوية، ومنها إنجاؤهم إلى آخره. طيب يبدو أن ابن كثير رحمه الله لم يذكر شيئا في الآية التي بعدها أو في التفسير هنا، ما في شيء. طيب وفي الآية أن من أساليب دعوة المعارضين تذكيرهم بنعم الله عليهم لعلهم يرجعون، ويقومون بشكر تلك النعم. وكذلك تذكيرهم باليوم الآخر. ولذلك قال تعالى: واتقوا يوما أي خافوا عذاب يوم رهيب، واجتنبوا غضب الله فيه، واجتنبوا عقاب الله فيه، وهو يوم القيامة. لا تجزي نفس، لا تدفع ولا تقضي عن نفس بين قوسين أخرى شيئا بين قوسين من الحقوق التي وجبت عليها لله أو للمخلوقين. فلا تستطيع أن تتحمله عنها يوم القيامة. وكذلك لا تؤخذ نفس بذنب أخرى ولا يقبل منها عدل بين قوسين لا يؤخذ منها فدية تنجو بها من النار ولا تجد ما تفتدي به أصلا ولا تنفعها شفاعة ستنجيها من العذاب. ولا هم ينصرون، بمن يمنع عنهم عذاب الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري ومسلم. رقم طيب، أعطونا رقم الحديث. وفي الآية: موعظة المعاندين بالتذكير باليوم الآخر. وبيان أنه لا يؤذي أحد عن أحد، وإنما يكون القصاص بالحسنات والسيئات، وإنما يكون أداء الحقوق ورد المظالم إلى أصحابها. والقصاص بالحسنات والسيئات، طيب ارجعوا إلى قوله عدل في الآية: ولا يقبل منها عدل. ايش قلنا؟ ولا تجد ما تهتدي به أصلا. طيب بعد كلمة أصلا اكتبوا: والعدل. والعدل هنا معناه الشيء المعادل، طيب يعني الآن قول الله تعالى: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. كيف عدل ذلك صياما؟ يعني ما يعادله ويماثله ويقابله، لكن من جهة الصيام. فإذا كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يعني ما يقابل الكفارة من الصيام. يعني لو فرضنا مثلا أن يعني صاع من طعام بصيام يوم مثلا، افرض ان عادلنا هذا بهذا، فاذا اما ان يخرج كفارة طعام مساكين كذا، او عدل ذلك صياما بالايام. فمثلا هذه الكفارة، هذا المقدار من كفارة يعادلها، يقابلها، يماثلها كذا يوم من الصيام، أو عدل ذلك صيام. أظن سبق تعريف الشفاعة لما مر معنا، التوسط لدى الغير لدفع مضرة أو جلب منفعة. لما مر سابقا، ليش سميت شفاعة؟ لانضمام الشافع إلى المشفوع له فيصيران شفعا، لانضمام الشافع إلى المشفوع له فيصيران شفعا، لذلك سميت شفاعة. ولا تنفعها شفاعة نكتبها ما يضر. ولا تنفعها شفاعة ايش قلنا فيها؟ بعد كلمة العذاب نكتب والشفاعة هي التوسط للغير بدفع مضرة أو جلب منفعة، سميت بذلك لأن الشافع إذا انضم إلى المشفوع له صار شفعا، بعد أن كان وترا. نرجع للفوائد، وفيها أن بعض الناس كالخالدين في النار يوم القيامة لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ولا ينال الشفاعة إلا من أذن له رب العالمين، ولا ينال الشفاعة إلا من أذن فيه رب العالمين، ولا يشفع إلا من أذن له ولا تنال الشفاعة، ولا تنال الشفاعة في التاء، ولا تنال الشفاعة إلا من أذن فيه أرحم الراحمين، ولا يستطيع أن يشفع إلا من أذن له رب العالمين. وجلب المنفعة في ذلك اليوم، ورأس جلب المنفعة في ذلك اليوم دخول الجنة، وأعظم دفع المضرة في ذلك اليوم الخروج من النار أو عدم دخولها، أو عدم دخولها. يعني لو واحد قال الشفاعة تعريفها التوسط لدى الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، يوم القيامة وين جلب المنفعة؟ هو جلب المنفعة دخول الجنة، رفع الدرجات في الجنة، دخول الجنة بغير حساب، هذه كلها منافع. وين دفع المضرة؟ عدم دخول النار أصلا، أو إذا خرج أن إذا دخل أن يخرج، أو أن يخفف عنه من عذابها كأبي طالب. طيب، من فوائد الآن، في فوائد الآية وفيها أنه لا يجزي أحد عن أحد، حتى الوالد لا يجزي عن ولده، ولا المولود لا يجزي عن والده شيئا. وأن كل إنسان يؤدي بنفسه ما عليه، من الحقوق. وأن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة، هل ذكرنا وأن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة؟ ما مر معنا؟ طيب، إيش عندكم في التفاسير؟ في الآيتين اللي راح من الفوائد غير ما تقدم، في فوائد الآية السابقة كتبنا أن من أساليب دعوة المعرضين تذكير بنعم الله عليهم لعلهم يرجعون ويشكرونها. كذا كتبنا في فوائد الآية. طيب، في علم يرجعون ويشكرونها. طيب، ومن شكر كتب الله المنزلة، ومن شكر كتب الله المنزلة الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم المذكورة فيها، واتباعه. طيب، غيره، فوائد أخرى في الآيتين. أي واحدة اللي ذكرت منفصلة؟ طيب، غيره. ذكرنا فيما سبق. طيب، ذكرنا فيما سبق في قوله في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. طيب طيب وفيها الآية السابقة مو هذه مو آخر واحدة اللي قبلها، وفيها تذكير الدعاة، وفيها طيب تذكير الدعاة بتذكير الناس نعم الله عليهم لترقيق قلوبهم. طيب غيره فإذا لم تقبل عرض الحذاء، يعني أول شيء يبدأ بإيش؟ يبدأ بماذا أولا؟ طيب طيب غيره خلاصة خيبين الآن خلاصة القصة أو نهاية القصة. هذه استعملوها في القضايا والمحامين والفذلكة القضية في كتابة طريقة صياغة. طيب طبعا إذا عرفنا أن أهل النار يودون الحكاك بأي وسيلة، فمرة يقدمون الفدية فإذا لم تنفع إيش؟ طبعا ما استنجدوا قصة الشفاعات، ايش العبارة؟ طيب من فوائد الآية أيضا السابقة مو هذه اللي قبلها، أن أهل النار يريدون يوم القيامة النجاة بكل وسيلة. فيقدمون فيريدون تقديم الفداء تارة فيريدون تقديم الفداء ثم الاستنجاد بالشفعاء تارة وتارة يبدأون بالشفعاء وتارة يريدون الشفعاء قبل الفداء. وذلك طيب إذا لم ينفع الأول فإذا مر يقولون نريد فدية نريد أن نقدم فدية ما يقبل. طب شافع نريد شافعين يشفعوا لنا لا يقبل. مرة يعكسون يقولون طيب نريد نقدم الشافعين لا. طيب نقدم فدية لا. فيرفض منهم الطلب. فمرة يقدمون هذه مرة يقدمون هذه لأنه يرفض منهم الطلب. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال بعث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج حين أردنا من المتكلم حين أردنا من المتكلم أبو هريرة رضي الله عنه لأنه هو قال أبو هريرة بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا أو تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. إذن عدل عن الحرق إلى القتل. طيب ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله وإن النار لا يعذب بها إلا الله أو لا يعذب بالنار إلا رب النار لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلماذا نهينا عن تعذيب حتى لو واحد يستحق يعني حتى لو مثلا مرتد واحد مرتد نريد أن نقيم عليه الحد يعني نقتله. طيب مرتكب الفاحشة ليش ما يعني لا نحرق بالنار ما هي العلة ليش لماذا لا نسلك هذه العقوبة؟ إذا قلت لشناعتها نقول طيب وحتى الرجم الزاني المحصن بالحجارة يعني قتلة شنيعة يعني ما هي مسألة الشناعة فقط، قضية الشناعة، في عقوبات شنيعة في الإسلام، هذا الرجل من عقوبة شنيعة، فيقال لإيش؟ لعدم مضاهاة الله. يعني ما دام النار هي عذاب الله يوم القيامة، فلئلا نتشبه بالله في عقابه ونترك هذه العقوبة لرب العالمين، نعم، يعني عدم المضاهاة، وهذا من كمال التوحيد، إنك ما تضاهي الله في فعله. فمثلا هو عز وجل يخلق ذوات الأرواح يصورها وينفخ فيها الروح، فنحن ما ما ما ما ما نصنع ذوات الأرواح إلا نشابه. طيب مثلا ما يسمي ملك الملوك، ما نسمي شاه شاه، ليش؟ هذا لأنه هذا هذه صفة الله، هذا الله عز وجل هو ملك الملوك. طيب ما نعذب بالنار لأنه هو، لأن عذابه النار يوم القيامة، طبعا له عذابات أخرى لكن هذه أبرز عقوبة لله، هذه أبرز عقوبة لله يعاقب بها يوم القيامة. فلذلك ما نتشبه بهذا به فيها لئلا تكون هناك أي مضاهاة، أي مضاهاة، وتحقيقا للتوحيد. طيب لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولذلك السبائية الكفرة الذين عبدوا علي رضي الله عنه لما دخل عليهم في الكوفة سجدوا له، فلما رأهم رأى ردتهم وكفرهم إنهم عبدوه أله فاسجدوا له، أمر بالأخاديد خدت بالنار، فقالوا ما ازددنا فيك إلا يقينا لا يعذب بالنار إلا رب النار. ونشوف الضلال، يعني أيها هذا يؤكد أنك أنت الإله. فالتحريق عقوبة ما نلجأ إليها، حتى يعني المرتد والكافر والجاسوس وآتي البهيمة ومرتكب الفاحشة، حصل أن بعض الصحابة رضي الله عنهم حرقوا بالنار، قيل إن خالد الوليد حرق ناس من أهل الردة بالنار، وعلي رضي الله عنه حرق بالنار مثل السبائية، لكن هذا يحمل على إيش؟ على أنه ما بلغهم النهي. ولذلك يعني ورد أن بعضهم ندم، كذلك قصة ابن عباس مع علي رضي الله عنه، يعني لو كنت موجودا ما تركت يحرق بالنار لأنه لا يعذب بالنار لرب النار. فلو قال قائل طيب بعض الصحابة حرقوا بعض المرتدين بالنار، فيقال لعله لم يبلغهم النهي، لم يبلغهم النهي. طيب تراجع النبي عليه الصلاة والسلام، إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فيكون القتل بالسيف ونحوه. وذكر العلماء كيفيات للقتل، فمثلا قالوا القتل بالسيف هذا معروف، مثلا قالوا مرتكب الفاحشة يرمى من شاهق من أعلى بناء في البلد، مثلا الرجم بالحجارة، حتى قالوا يرمى من أعلى شاهق ويتبع بالحجارة، مثل يعني أخذ من عقوبة الله لقوم لوط. طيب، فإذا في ضرب بالسيف، في رمي بالحجارة، في رد النبي صلى الله عليه وسلم رأس يهودي بين حجرين، فيه ضرب بالحجر. في القصاص قالوا بعض العلماء إن غرفه غرفه، وإن يعني كتم نفسه بوسادة ونحوها فعل به ذلك، وإن ألقاه في حفرة حتى مات من الجوع يفعل به ذلك صبرا، أو يصلب، أو مثلا يربط حتى الموت، أو ألقاه بين يدي سبع، ألقاه بين يدي أسد بين يدي سبع فافترس. ففي بعض العلماء يرى في القصاص، في القتل في القصاص، أن يقتل بمثل ما قتل به، أن يقتل بمثل ما قتل به. النار تترك لهذا، لا يعذب بالنار إلا رب النار، ما دام الله سبحانه وتعالى اختار النار لتكون هي عذابه يوم القيامة لمن عصاه وكفر به، فإنها إذن يعني تكون لله عز وجل، ونحن ما نستعملها في الحرب. طيب، ممكن يقول واحد: أليس النبي عليه الصلاة والسلام في قصة العرانيين حمى أحمى المسامير وكحلهم بها وفقأ أعينهم سمل أعينهم؟ فيقال: نعم، هذه حصلت لكن كانت من باب القصاص، لأنهم فعلوا هكذا بالراعي. لما أخذ العرانيون لما أخذوا الراعي سملوا عينيه وأحموا المسامير وكحلوه وفقأوا عينيه، ففعل بهم مثل ما فعلوا، فهو فعلها من باب القصاص، هذا أولا. ثانيا، أنه ما كان إحراق كامل، ما كان إحراق كامل، يعني هذا مثل الكي، مثل الكي، نعم، لكن ما كان إحراقا كاملا. نعم، هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.